الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فتقصير الثوب حتى لا يصل إلى الكعبين اللذان هما الموطنان اللذان يغسلان أو تغسل الأرجل إليهما عند الوضوء تقصير الثوب حتى لا يصل إلى هذا الحد واجب أما ما زاد على ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار وقال صلى الله عليه وسلم لا حظ للكعبين في الإزار قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قالها ثلاثا قال أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا فقال صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا وثم فارق بين الذي يجر الثوب خيلاء والذي يجره لغير الخيلاء فإذا كان يجره خيلاء افتخارا كبرا فهذا ارتكب كبيرة من الكبائر وقد ذكر المصنفون للكبائر الإسبال من الكبائر أما الذي يجره لغير الخيلاء فدون ذلك في الإثم والله أعلم وهذا الذي ذكر يتعلق بالرجال دون النساء أما النساء فيرخينه شبرا ولا يزيدن على ذلك يرخينه شبرا ولا يزيدن على ذلك والله أعلم.